إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بادئ ذي بدء، أشكر الإخوة القائمين على هذه الدورة المباركة، متمثلة بجمعية دار البر، نفع الله بها، ونسأل الله جل وعلا أن يوفق القائمين عليها لخدمة كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ينفع بها البلاد والعباد، وهي في الحقيقة من الجمعيات التي رفعت سمعة البلاد في داخل الإمارات وفي خارجها، فجزى الله القائمين عليها خيرا لما لهم من جهود طيبة وخطوات علمية راسخة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ونفع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. ثم أشكركم على الحضور لهذه الدورة المباركة، وأوصيكم ونفسي بالصبر على العلم، فإن العلم مر في أوله، حلو في آخره، ولهذا كان الشافعي رحمه الله الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس المطلبي المتوفى سنة 240، يقول: من لم يذق مرارة طلب العلم عاش طول عمره يذوق مرارة الجهل. والعلم أيها الإخوة له سلالم، لا بد من ارتقاء هذه السلالم مرارا وتكرارا حتى يصل طالب العلم إلى مبتغاه. وطالب علم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشقه الفقه، لأن علم الحديث يطلب بشقين: الشق الأول يطلب علم الحديث من حيث مدارسة أصوله وكيفية ثبوته، وهو ما يسمى عند علماء الفن بمصطلح الحديث، فيبدأ طالب العلم بمدارسة هذا الفن، يبدأ بالبيقونية أو بنخبة الفكر، ثم يبدأ بكتاب متوسط شرحا على هذين الكتابين، ثم يبدأ بكتاب متوسط مستقل، ثم يبدأ بكتاب مطول كتدريب الراوي ونحو. أما الشق الثاني فهو المقصود من الشق الأول، وهو الوصول إلى أحاديث سيد الأنام صلوات ربي وسلامه عليه، الذي خاطب به عموم الناس ولا سيما أهل الإيمان والإسلام، حتى تختلط أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم بأنفاسك حينما تسمع هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد التي تتيقن ثبوتها عنه عليه الصلاة والسلام، كأنه يخاطبك ويشافهك، كما قال بعضهم: من كان في بيته البخاري فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه. والمقصود من الوصول إلى صحة الأحاديث الفقه والعمل، الفقه والعمل. ولهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ذكر نوعي الفقه، نوعي العلم المتعلق بالحديث، فقال صلى الله عليه وسلم في النوع الأول: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع. فهذا الحديث وهذه الجملة متعلقة بعلم رواية الحديث، وتكملته قال: ورب مبلغ أو عام سامع. هذا متعلق الشق الآخر في علم الحديث، وهو فقهه، فهمه واستنباطه. وأول ما يبدأ طالب العلم في فقه الحديث واستنباطه يبدأ بالأحاديث التي عليها مدار الإسلام، لأن الأحاديث إما أن يكون قد وصل إليك جامعا جميع أبواب الدين، مثل كتاب الجامع الصحيح لأمير المؤمنين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة 56 و200 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو أعني كتابه أصح كتاب على وجه الأرض بعد كتاب الله تبارك وتعالى. والاحتمالات المتطرقة إلى صحيح البخاري احتمالات لا تذكر، وواردات مدفوعة بعلم الأثر وبأقوال أهل النظر. ولما كان هذا الكتاب كبيرا وجامعا لجميع الأبواب التي تكلم فيها سيد البشرية صلى الله عليه وآله وسلم، ورزقني الله وإياكم الحشر تحت لوائه والورود على حوضه والسقيا من يده الشريفة صلى الله عليه وسلم، العلماء رحمهم الله جزوا أحاديث الجامع إلى عدة فنون. فمنهم من ألف في الصحيح فيما يتعلق بالأحكام، فجمعوا أحاديث فقه العبادات والمعاملات، ومنهم من جمع ما يتعلق بالشمائل، ومنهم من جمع ما يتعلق بالأخلاق، وهكذا تنوعت الفنون. وأحسن وأوسع كتاب في أحاديث الأحكام لمن رام الفقه من الأنام أن يحفظ كتاب بلوغ المرام للعلامة الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، صاحب كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري، فإنه من علماء الفن رواية ودراية. وكتابه بلوغ المرام يعتبر أحسن سلم لنيل المرام فيما يتعلق في أحاديث الأحكام. ومن أراد أن يكون حفظه لأحاديث الأحكام أقل من ذلك فعليه بالعمدة للإمام أبي محمد ابن قدامة المقدسي المشهور بعمدة الأحكام. فهذا الكتاب اقتصر مصنفه في مختصره على أحاديث الأحكام الموجودة في الصحيحين. ومن رام أقل من ذلك فيبدأ أولاً برسالة المعروفة بالأربعين النووية وتتمتها للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. العلامة الفقيه أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى هو من شيوخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويعتبر من شيوخ جمع من العلماء والفقهاء، وهو شافعي، وقد كان في أول الأمر متأثرا بالبيئة التي كان يعيش عليها، لكنه رحمه الله له رسالة ظاهرة في بيان عقيدة أهل الأثر والرجوع إلى أقوالهم في مسائل الاعتقاد وفي صحة الأثر. الحافظ النووي رحمه الله تعالى رام جمع أحاديث لكي تكون هذه الأحاديث منطلقا لمن رام الحديث لا سيما فقهه، فجمع ما هو مشهور بالأربعين، وهي بالعد 42 حديثا، وإنما سمي 40 على وجه التغليب وحذف الكسر، وهي عادة معروفة عند العرب، كما جاء في صحيح البخاري قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 16 شهرا إلى بيت المقدس، وإنما قال 16 شهرا بإلغاء الكسر من الأيام لعدم اكتماله الشهر 17، وجاء في بعض الروايات أو 17 باعتبار ذكر المكسور من العدد. فهذه قاعدة معروفة، يقول لي القائل كم عمرك، فما أبغى أكبر نفسي بالعد فأقول في 40، في 40 مو معناها 40 عدا، 39 زائد 1 أو 41 ناقص 1، صح ولا لا؟ في 40 يعني أنت اختار لنفسك العمر اللي تحط لي، 49 48 47 كيفك. إذن معنى 40 النووية على التغليب لا على العد، وإلا فهو يقينا 42 حديثا. الأحاديث الموجودة في 40 42 حديثا، وتتمتها للحافظ ابن رجب بزيادة 8 أحاديث، فكان حقه أن يسمى بال50، لكن لأن 40 للعلامة الحافظ النووي رحمه الله والأحاديث 8 الباقية للعلامة الحافظ ابن رجب رحمه الله صاحب كتاب فتح الباري على صحيح البخاري الذي لم يؤلف في الإسلام مثله، لكنه رحمه الله لم يكمله، رامته المنية فتوفي وهو في كتاب الجنائز من صحيح البخاري، قضاء الله وقدر، لكن الله هيأ الحافظ ابن حجر فألف كتابا بنفس العنوان وقريبا على نفس المنوال. أقول إن الأربعين النووية التي جمعها الحافظ النووي رحمه الله تعالى من علماء القرن السادس الهجري، هذه الأربعين في الحقيقة هي لب أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. إذا تمعنا في كلام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: أوتيت جوامع الكلم. معنى هذا الكلام أنه اختصر له الحديث ولين له الحديث والكلام كما لين لداود الحديد، فأصبح عليه الصلاة والسلام يقول كلاما موجزا يمكن أن يفهم منه معاني متعددة كثيرة ومسائل متفرعة عديدة. هذا معنى كونه صلى الله عليه وآله وسلم أوتي جوامع الكلم. ما معنى أوتيت جوامع الكلم؟ أنه يتكلم بالكلمة الجزلة، بالعبارة القصيرة ولا نقول الصغيرة، التي تفيد المعاني العظيمة الكثيرة. وهذا المتن الذي جمعه الحافظ النووي رحمه الله عليه شروحات كثيرة. أول من شرح هذا المتن هو الحافظ النووي نفسه، لكنه رحمه الله اختصر كثيرا على أمرين: بيان بعض المفردات دون كلها، وبيان بعض ما يستفاد من الحديث دون جلها. ثم جاء بعده الحافظ الأصولي البارع ابن دقيق العيد رحمه الله، وشرح هذه الأحاديث الأربعين، وشرحه يعتبر من أفضل الشروحات العلمية الدقيقة العميقة في بابها. وقد شرح هذه الأحاديث الأربعين علماء كثر، بين مطول ومختصر ومتوسط. ونحن إن شاء الله عز وجل نروم الجمع بين ما كتب، ونروم الجديد في العرض. لن نأتي بشيء جديد لأن الدين كامل، ولا يمكننا أن نأتي بشيء جديد بعد العلماء الفطاحل الأجلاء، ولكن سنعرض لهذه الأحاديث الأربعين بطريقة لم أجد أحدا قد تعرض لها. وهذه الطريقة سنمشي عليها في الأحاديث كلها، فتكتبوها حتى لا تطالبوني بغيرها، وإن تركت واحدة منها فلكم أن تطالبوني بها. في كل حديث سنتعرض لأربعة أمور: الأمر الأول مناسبة الحديث، الأمر الثاني موضوع الحديث، الأمر الثالث مفردات الحديث الدلالية، الأمر الرابع المسائل المتعلقة بالحديث من حيث موضوعه لا من حيث عمومه. أعيد مرة أخرى: ما الذي سنتطرق له في كل حديث إن شاء الله تعالى؟ نسأله جل وعلا البركة والتوفيق والهدى والسداد والتحقيق. أولا مناسبة الحديث، ثانيا موضوع الحديث، ثالثا مفردات الحديث الدلالي، رابعا مسائل المتعلقة بالحديث من حيث موضوعه لا من حيث عمومه، لأن لو نبحث في كل حديث من حيث العموم في الأحاديث ما نستطيع أن ننتهي. يعني مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات شرحه الحافظ ابن حجر بشرح موسع، الحافظ ابن رجب بشرح موسع، فهل نحن سنأتي بشرحين الجليلين؟ الجواب لا، وإنما نقتصر في المسائل على ما يتعلق بموضوع الباب، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حسن القول والجواب، إنه سبحانه هو الواسع العليم الوهاب. ونبدأ على بركة الله تعالى ونقرأ من الحديث الأول. وقبل البدء بالقراءة أقول لكم إني قرأت هذه الأربعين وسمعتها مع تتمتها على جلة من المشايخ، فإن أردتم أن تكتبوها لتعرفوا أسانيد هؤلاء وتروها عني إجازة فالأمر لكم، فقد سمعت هذه الأحاديث الأربعين على شيخنا الشيخ عبد الوكيل ابن الشيخ العلامة عبد الحق الهاشمي المكي رحمه الله، وثبته مطبوع متداول. كما أني قرأت هذه الأربعين على الشيخ محمد بن إسرائيل الندوي رحمه الله تعالى، وثبته موجود في الرسالة التي طبعتها مجلة الوعي الإسلامي في الكويت بعنوان ثبت السماعات التي كانت في الكويت، كذلك من طريق شيخنا ثناء الله الحافظ الأصولي الفقيه المحدث ثناء الله المدني، وثبته معروف. هؤلاء الثلاثة أروي عنهم الأربعين سماعا، وأروي الأربعين إجازة من طريق عدة من المشايخ وهم كثر، وأذكر منهم على سبيل المثال لا على سبيل الاقتصار، منهم الشيخ مفلح بن سليمان الرشيدي، والشيخ المقرئ عبيد الله بن عطاء الأفغاني، ومنهم الشيخ المحدث الكبير الأصولي النحرير الشيخ غلام الله رحمتي، والشيخ الحافظ ثناء الله الزاهدي وغيرهم. فنبدأ على بركة الله عز وجل، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمدنا بعونه وتوفيقه، فإنه لا حول ولا قوة إلا به جل في علاه. نعم.